البعض من الجهلة يسرعون بالجنازة بطريقة خاطئة بدعية. نعم السنة الإسراع بالجنازة، لكن أي إسراع؟ التجهيز، بارك الله فيك. المقصود بالإسراع التجهيز، أنه لا يؤخر بعد أن يتأكد عن طريق المختصين أن روحه قد خرجت، يغسل ثم يكفن ثم يصلى عليه ثم يذهب به إلى قبره. وليس المقصود الجري كما يفعل الناس الآن. انظروا إلى بعض الناس وهم ذاهبون بالجنازة إلى بقيع الغرقد، يجرون جريا، وحصلت حوادث أن النعش قد إيش؟ قد وقع، أن النعش قد وقع، أو يسقط بعض المشيعين، أو لا يتمكن من أراد التشييع ممن لا يستطيعون المشي بسرعة، وهذا خطأ. ليس المقصود أن تجري بالجنازة جريا تهرول، لا، هذا غير صحيح. المقصود بالإسراع الإسراع في التجهيز، في تجهيز الجنازة، يغسل يكفن يمشى يصلى عليه ثم يمشى به إلى المقبرة بهدوء وسكينة، وليس المراد أن تجري به. والبعض من الخرافيين يزعم أن هذا لخفة الميت، لخفة الجنازة، وأنها من يعني مما يرون أنه من علامات يرونها أنه يكون خفيفا. والبعض منهم يبالغ يقول لك الشيخ طار، لا ما احنا يعني لا نستطيع أن نمسك بالنعش، النعش يطير بيننا، هذا دجل، كله دجل هذا.